بسم الله والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم سأسأل في دين سيد الجبيل أتبع كملان وباب الترغيب في مكارم الأخلاق قوم وميزمه أجل ربك طبيعا جيما تسيبه ولي أن ربما kumehimiza watu kuwa na tabia njema, lakini wao hiyo tabia wamenyimwa. Sallallahu alaihi wasallam, hadithi yetu ya kwanza katika darsa yetu kuluu taudhihu lahkam ni hadithi ya 1334 عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال إن الله تعالى حكيك ميزم وأليتك أوحى إلي أمن لتي أفنون أنت واضع يقوى منينك نوت موكسك حال موجة منينك حتى لا يبغي بك أسنوك لباك أحد منك على أحد منك بذل إنسان لازم أتوه حالي موي تسيوك يعني لباك ومين ساسا نكوك يعني لباك نوانيوك يعني لباك لما كوس كما صلى الله عليه وسلم أكبتاز ولا يفخر ولا أسد فقير فقلنا أحد أنت على أحد جوية مجيلة اسمه قومي من فلان من فلان من المال وتقواك تسو مجكان أسليت وتوصيلي وتقواك نعم نعم أو نقول جوكو كتك مجتمع ويبي وسيما يزيم سبحانه تعالى من السيوحي صلى الله عليه وسلم يقوى وينيكي hata asimrukie mmoja wao mwingine mipaka, wala asijisifu mmoja wao juu ya mwingine ili kumfanya yeye duni, yaani yeye ajione kwamba yeye ni bora zaidi na mwenzake ni duni. Hafai, ni makosa. Hadithi akhrajahu Muslim, Imam Muslim ndiye aliyepokea hadithi hii. مفردات الحديث بين ما بيقول الحديث تواضع التواضع تواضع ما التواضع التذلل تواضع نكو جدلش وتخاشع نكو منيك وهو ضد الكبر نكيمك الكبر التواضع نتذلل خشع نريد كبر ومن كبر هنا سيفة يجي تاف البغي بغى يبغي يبغي يبغى فهو باغ والجمع بغاة بغى يبغي أن لا يبغي أسلوك بغى يبغي فهو باغ والجمع بغاة وينجي wale ambao wanaohukia watu mipaka. Na maana yake ni adhulmu wal ihtida, kumdhulumu ndugu yako na kumhukia mipaka. Hata leo ya ahadu na ahadu usimdhulumu ndugu yako wala usimhukie mipaka. Yafkaru yukalu fakhara alaya ala ghairi, ayafkaru fakharan bimaana tamaddaha bil khisali, amejisifu pasifa mubahiyan, hali ya kujifakiri bil manakibi, kwa sifa wal makarim na tabia, kajifakirisha kabisa. Tamaddaha bil khisali, amejisifu kwa sifa maalum. Mubahiyan bil manakibi, hali ya kwamba anajifakiri kwa sifa wal makarim na tabia njema. Manaka jamu mankabata ni ya sifa, manaka jamu mankabata, mankaba wahida wa manaka jamu kwa moja ما يؤخذ من الحديث التواضع ونيكيه هو التذلل لذلك الشخص والإسلام والسلم أمر للحق حق التواضع هو التذلل للحق يلمت أن يجذل الشخص أن يسلم الشخص وأن يحق فيما بينها وبين ربه يليوم كتياك نحكتيا ملاوة شامبيو أنا نكواس يا الله لما يكبار وفيما بينه وبين الناس نحكتياكين يلي يليوك كتياكين كتياوات وبهذا قوله فهو أعم نيقانا التواضع نيقانا من الخشوع كلكو كنينيكي التواضع نيقانا سلمناك كلكو كنينيكي الذي لا يكون إلا لله خشوع بإخوان بهايو الله مجزي من بكياك السنة لكن التواضع نيقانا من الخشوع قيل إنه اتصف إذا اتصف الناس فين يتكبر صفك واتو بهذا الخلق الكريم وتبيه التكوف تبيه التواضع فإنه قيل لن يتكبر أحد على أحد صفت كيوانا تبيهيو حكونا أتكيونا بورا ولا كنينوا ولا كنفرس جوية مجينة صوت تقوى كيف كمون نحن سواسية كأسنان المشت ساسا كما مينوان شان هنا تتزو لكن كيف كمون لتبالاني إذا كبرين يونا يفيديا لأن التواضع حقيقة هناك ضد الكبرين ضد كمسانين كبر كبرين دولا إلى كفانيا ويخس صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الكبر والنبض إليه ولن يبغي أحدنا أحد ولا أسم ظلم موجوين مجين أو أسم كم بك موجوين مجين لأن المتواضع حقيقة هم تمنيكي لا يرى لنفسه مزية أو لا يرى لنفسه مزية حاول نفسياك كما إن زيادة فضل كلكم وينزاك شفاهم لا يرى لنفسه مزيا على أحد هون هو أنا تفتيت بقولكوا يوم بديك مسلم ساسا في هذا مساك ساسا فيتكبر عليه أخوة فني كبير أو يبغي عليه أو مكمبة بس أقول إنه أنت ما إيه أنا تفت وإنما البغي والكبر ينشأان إك كبير نكو كمبة ينشأان يتكمان من من يرى ويلع أن يرى نفسه نفسياك فوق الناس ويواك ونوبوك جهاية من بمجة بسكات ومهوكي أمنكم مفكرة كون كبري يتكماناني كل يونا أنتكم بيكو يواك وله مزية علي نانا فضل جيام تحميله إن ملازم على الكبر كون كبر يتكم لازم شيء تحميله يتكم لازم شيء والبغي علينا كوكيا من بكو كبر كيت اتباه حيث كان ومدام كون كبر نا صفة كما إليه ويلكم بالي نا نفسي كبر نفسي وكتايا حق كبر نفسي وضراوة كبر نفسي أسيك بالي جامل اللوك أبالي هو تتيري أسيك بالي حتى كما هو ونجيو قومين متلزة هافة أو سكوتلزة سكوتلزة إسكفهم متلزة فهم وكيانبيو وكتاري كبير نظر بي مال مسألة سألنا يكون سيئة أو بلا لا وكمال الإنسان خطأه وكمال يفع بلا لا مني ني وقوسيه فاك سيئة كموبة نعم طيب جاءت ثلاثة جاءت نصوص كثيرة يقول دليل مين جاءت نصوص كريمة وجد دليل الوقوف في مدح التواضع كتفك سيف ونينيكيه وصحبه من يكون نينيكيه قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويك بوازاه شيني wakuwekea wale walokufuata katika waumini wanyenyekee. Tumeambiwa wanyenyekee, mwenyewe alikuwa tabia yake nyenyekee sallallahu alaihi wasallam. Wakati sikuambiwa teremshe chini mabega yako, sijui kwa boko hivi tu kila saa ya teremshe kama watu hasa hasa wale ambao wanaokufuata wewe. Hiyo ni aya inasifisha sura Tuara aya 215. Vile vile Mwenyezi Mungu asema fala tuzakku anfusakum, musitakase nafsi zenu, kuwa yeye Mwenyezi Mungu alamu yajua imani taka anayemcha Mwenyezi Mungu yajua ziada, hakuna anayejijua kama Mungu anavyojua. Kwa hivyo wewe usijione kwamba ukapigana ukajiosha na jiki, waona mimi sina makosa na burasa. Kumbe wewe ni kama watu, malaka lahu kama alaika alaika, yale ile haki walionao wanawe na makosa wanaobebeshwa kubebeshwa tatizo, bora wewe alaika. Tayyib, wakala سيو كشك سورة النجم آية 32 نبيل بلا سنجم أذلة على المؤمنين هي بلا ومين ومين يولي أنباهم وذليليه وينيك ونغزاء ومين ونغزاء ومين. سورة مائدة آية 54. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ما بعث الله النبي حجا تمنيس من يزمون بمفهوم إلا رعى الغنم إلا أليتونا روسا. بمعنى الأعمال المتواضعة هذه تجعل الإنسان متواضع إزي أعمالي زي تشيني تشيني أبوات ونزي ضرار nafanya mtu achume ni sifa njema. Kiwa mitume kazi yao walilinda wanyama, inawe tukwa vipi kiwa utafata hiyo nyao zao wapo? Tayib, kala ashabu masahabu akasema kumwambia mtu wa anta hata wewe ya Rasulullah umechunga wanyama mbuzi na wengineo? Fakala na mtio, kuntu nilikuwa araaha nijilinda ala kararita kwa kiwango fulani ya pesa ili ahli Maka, nilikuwa kwa ahli Maka kiwango maalumi ya pesa. Wakala sallallahu alayhi wa sallam man tawadha lillahi rafah, mtu yote ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amnyanyua, Mungu amnyanyua subhanahu wa ta'ala. طيب رواه مسلم وفي البخاري نحديث من البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال لو دعيت لو نتيت نعلف نيت إلى قراع لا جهد وعند قولا كثر ذنبوس لكن شو تعرف أن يكثر ذنبوس لو انت تقوليوا حتى زي دموزي نميجي دموزي نتمشيوه انت فالرسل شاك يا رسول الله انتم قولا انت يعني تواهر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى نبياكو كما انا بسيما وانا بسيما سمعين المرء يجود بما عند ربه. هذا مثال عرب. المرء يجود بما عند ربه, mja huwa karimu kwa alicho nacho na ambacho hana takwa karimu hiyo haiwezekani. Wewe mfuata na mtu akupa glasi ya maji ndio anayeweza, akupa nusulasi ya maziwa. Kwa hivyo almar'u yajudu bila indahu la khilaf, kuna kusukumana katika jambo, katika ukosefu wa jambo fulani ambalo ilikuwa haliwezekani, kwa lazima wamsukuma mtu sababu haitakikani. Tayyib, Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau uhdiya ilayya dhira'un lakabithu, lau mtu atanipa mkono wa mbuzi uzima lile, pia nitakubali. Nitakubali hakadha yanbaghi an yakuna al-insanu mutawadhi'an. Allahu sallallahu alaihi. Wa fil hadithi at-tahdhiru min al-baghyi 'ala an-nas, katika hadithi unapotahadharishwa kuwavukia mipaka watu kwa dhulumu au kuwavukia mipaka. Yani huwa fasara al-baghyi huwa al-dhulmu wal-i'tidal, haitakikani jambo. Wal-fakhri, na kujiona. Wal-kibri alayhim, na kujifanya mkubwa juu yao. Wajaa fi dhalika at-tahdhir, kuja katika hayo matahadharisho yakatazwa. Qala ta'ala inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu hapendi kila mwenye kibri. Fakhur, mwenye kujifakhiri. Sitofasiriwa maneno kila mwenye gogi. Gogi mwenye kibri anapenda kwelikweli, mwenye kujifakhiri. Mungu hapendi watu kama hao. Ni tahadhari. Waqala ta'ala wala tamsi fil ardi marha, tembee katika ardhi kwa maringo. Tahadhari. Waqala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, tilka daru al-akhirah, hiyo ndio nyumba ya akhirah, hiyo pepo. Najaluha lilladhina la yuriduna ulwa, tunawajalia nyumba kama zile wale ambao wasotaka ukubwa na kutukuzwa. Fil ardhi, katika ardhi hii, wala fasada wala kuleta uharibifu katika ardhi, hao ndio watakusahiki kuingia katika nyumba hiyo. Suratul Qasas aya 8. Kwa hivyo tekana mtu daima awe chini. Abdullah ibn Abbas asema wabia mwanadamu, ambia kifa tutakabari ya bani Adam, wakad kharasta min maslaki lbawli marratain, hicho kibri sahihi na wewe mpita mapitio mkojo mara mbili. Siku mamako alipolala, babako alipolala, mamako ili mania mpita mapitio mkojo, na siku ulipozaliwa mpita mapitio mkojo, kibri hicho cha nini? Kad kharasta min maslaki lbawli marratain, kibri hicho sahihi. Tekani kuwa na kibri na kujiona, na watu hupata ghururi kwa njia hii, hupata ghururi kwa senti, sifa, hali ya vile wale watu wanaoishi hapa. Ngine Mwenyezi Mungu kamruzuku fasaha kidogo, zile zote zile mughuriyati vile vinavyomdhuri binadamu, mara akajiona masha Allah, kwamba yeye amefikia pale ambapo wengine hawajafikia. Mstari kujiona kwamba wewe ni mkubwa zaidi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa an al-Mas'udi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la yadkhulu jannata ingi bihoni man kana fi qalbihi mithqala dharratin fi Allah. Mtu ambaye kwamba pana katika moyo wake mfano wa mithqala, mithqala kidogo sana ya dharra kibri, haingii bihoni. Na wanadamu hana sehemu ya kibri, basi atajipanga mwenyewe, atajipanga mwenyewe, maanake Faham? Nah. Baik. Para muslim, wala hadis fi hadzal bab katira. Hadis ketika kamlanggo di sana. Ketika kutuka jaza kidinna tawadhu ma kutuahu ya wa mifa. Aidha kan gitu. Hadis ya tiyini ini hadis ya miyatat alfun ya miyatat 35 عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن أرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. في حديث إعماله شدة يفني كازي نجوم يعني أصحاب نسيس الوغون توقف بنامات kuweza kuambia mwenza kaapa ana bana fulani bana mimi namjua ni kwa khair tu takuwa ni vita sasa kama rafiki tani bana kanaelisha bana mbele ya watu bana ukanikaribia bana mbele ya watu tutasikizana sababu ni yani hatuko katika ulimwengu bali haki na bana hilo unasema sijui bana ndugu yetu hana kifura lakini wewe ndio ehe تستزيده أن يتكلم تعرفه استزيد حتى يخبرك ما لا يخبر حتى مباشر خبار اليوم مربوط بعدين هاي باشر كامل نختار بس من رد عن عرض يا أخي مني ويشتيح في شيء ما ينبغي هكوا ana mchichiro bala sifa hizo mbili yangu hana mimi nimeishi naye hana bila gani hata kwamba hayupo yeye kwa sababu mbili yako hayupo pagini uko sehemu nyingine nchi nyingine radallahu arjina yizimu ha ataukataza uso wa msamaule kuingia motoni sio jamaa haingii motoni unapoitetea heshima ya ndugu yako asidhulumiwe asivunjwe heshima ukasema la hili liache mimi namjua ndugu yangu ala khair ili hana chafahamu kwa mtetea kwamba tabia kama ile hana huyu atakumandika tu naye akasema la hana akaihifadhi cheo chake akamtetea huyu uso wake haudari una moshi kati yangu أخرج الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحو أحمد بيا أنا حديث إمام أحمد إلى بخير وأنا أسماء بنت يزيد مفان وحديثي درجة الحديث درجة حديث الحديث حسن ما شاء الله وهو يغمل به فقد حسنه الترمذي من أسماء حديث الحسن نعم وقال ابن القطان هذا جبل من جبال الجحر تعديل خمسون مقوم ومن المتشددين في الجحر تبي حكي بيجا قوم وهاكو خطار سوف بعد موجة بموجة سوف قد نغالي كل فاقين وكل جماعة بينا كدو سهل سهل وكل جماعة طيب الذي منع الحديث من الصحة المقطعة سمع حديثي صحيح أن فيه مرزوقا التميمي هنا هو بنا مرزوق التميمي يقهب كتك إسناد حديثي وهو مجرور الحال تجد كان حاليا لكن للحديث شواهد لكن حديثينني حديثين زين زوجا مقام في حديثي يتقوى بها أن أكون أنقوف وسبق ومكون وحفينجة قال المناوي عن حديث أسماء بنت يزيد يسمى المناوي خسرثين إن السيوطي رمز له بالحسن إمام السيوطي على الشريع يحديث كبالين نحسن رمز معنا أشعار أشعار رمز له بالحسن أشعار بأن هذا الحديث صحيح ورموز كبار القوم رأيت رموز المباس من أولى وقوة مباسة لما معونا لكن قابلنا كنا تشير معونا رموز قوة لك طيب قال المنذري إسناد أحمد حسن من يرى لبكريا حديث إمام أحمد حسن قال ليتني إسناده حسن هو حديث في أقوال العلماء من حسن مفردات الحديث من رد أي دفع عنه دفع عنه أبو ليه أبينك وحفظ وكيف فاره شوشاك أن الشرف يأكل المسلم عرض أخيه الشمع بقياك هو نفس والحسد وكيف هذه النفس يأكل وحسبه إن نسبه وتصير وكيه وما يمدح به الإنسان نسيف أن يفاق وصفوا نائب الأدام ويذمنا أن يبتوى دسال الأدام اليوم عرض ما يمدح به الإنسان ويذم كان بيه معنى عرض نين ما يمدح به الإنسان نصف عن باية ونبركة من الدم والسفية أو أكاشفية أو من الهفاء بو أشفية إذا أعانى بس ما يأخذ من الحديث حديثي إن تفون زانين ولازم كمشتتين وتكوف ونشيما يبقيا لازم مدام أمدوا بقيا وشناء وميلاوة بس إن لا لا من أمدوا تبيا ويبقى بكهيدة أنا تبيا كل موجة نزموا أمين با تبيا نانو فاموا صوت تفنو فاموا كل موجة نفاموا كنا كيف نكيونا منه كنا ما نبيل النبي ومين kuna kitu kinaanza hivi na sasa hivi tunafikiana kabisa kama vile unaona ndio unaona unaona gani na طيب ما يؤخذ من الحديث حديث هي tunapata faida gani kwa kuwa hukumu gani na faida gani واحد الحديث فيه فضيلة الرجع عن أرض المسلم حديث من النياك فضلة يا كمتتيا كمتتيا هشيما نجاك الإسلام فضلة كمتتيا هشيما نجاك الإسلام ينال منه في غيبة والسنجين يحلق بعيوبه ينال بمعنى يعاب عليه ويذكر بذنب في المجلس كيكاو مكفي كيكاو ويوانا يوشابوليوا يوتويلا نايها يبوبال كأن يغتابه أحد الحضرين كما هو سنجين ونموجة كتكوالي أبا وابو بالي فينبري الغروب فينبري الغيور أكن يتوكيس من غير كيكاو يتركيز مثل من غير ويسكت المغتاب كم يمازيك بسعر كم يمازيك السجين الذي يتفكر بأعراض الزنباية استراحة تسكفون ذا الشيمة ينبوزاك والسلام الغافلين أبو مغلفين كلام الله أبو أفسابولين ستويو الذين وفينين بسم الله انظر انبرا انبرا نعم كي نفونج الأكوانس فضلا يكون مفاريا لبياك وشيو شاك نعيش معاك وكيونا أنا باقوى طيب هيو نموني ونمازيش لا لا بارك الله فيك أما أنا ويانجو حيوكو إيه أنا تبيع من أنجوة خلاص ونمازيش طيب فيلي الرد على عرض مسلم ويتتيع الشيماء المسلام من إنكار هذا معنى الغيبة. الغيبة منكر وسيدنا يعني منكر نعم كتازا ومكتازا منكر الذي ينكر بقوم يجب القيام به يا فاك والسمانية حسب استطاعة كنغمانا وزواك ويكان وكتازا منكرين ولا يحل ولا استحلال ترك واجب فإن هذا من خذلانك لأخيك المسلم ikiwa umeacha na wewe una uwezo wa kutetea ndugu yako, wewe umeacha kumnusuru ndugu yako Muislamu, khadhala bana lam yansuru, umempeza huku mtetea fudhulani, umemdhalilisha, umefanya akose kunusuriwa, na wajibu ni kwamba anusuriwe. Alladhi yuqa'u fi 'ilmi yadaka wa watu wanaingia kuharibu heshima yako, wa anta hadirun qadirun, na wewe upo una uwezo ala raddi kwa kuwakosoa kwamba la yetu ana tabia hizo, wala utofanya kitu, lakini waweza na wewe wataka kitu inatuharibu sisi ni kwamba wataka kuwa mwema kwa kila mmoja, wezekana هل ممكن أن تكون رجلا صالحا في عيون جميع خلق الله؟ كذبا كلا منايم منايم أتقوى منايم أتقوى منايم أتقوى هي المقص كلا نتجد مرتبع من المسلمين أزيان ربنا سوى وقوة شعورية حتى كم تعالى نفعنا أن ووني فلان ينزل منه تاتو جاء الوعيد إمكوبيا ما كميوا على السالح ويولا من يكسكيزا وسنينيالي الساكت علي يمازا القادر على الرد عن العرض بيانا ويزو وكهفار الشيما يدبيه لكن يقول kuyasikia anyamaza na uwezo ana kwa fi sunan ya Abi Daud, ukiwa katika sunan ya Abi Daud rahimahullah, min hadithi Jabir wa Abi Talha yaqulan mitha Jabir wanasema qala nabi sallallahu alayhi wasallam ma min muslim, hakuna muislamu yote yakhdhulu imra'a muslima, akamdhalilisha ndugu yake Muislamu, fi mawdhi'in, sehemu maalum, tuntaku fi hurmatu, anaharibiwa heshima yake, wayuntakasu min irdhihi, inatiwa ila heshima yake na dhati yake, illa khadharahu Allah fi mauti, illa mizimu akamdhalilisha huyu katika sehemu yuhibu fihi nusrata, ambayo yeye wapenda ushindi na kunusuriwa, sio la kunusuriwa, nusuru ndugu yako. Na ikiwa utanusuru wewe, utakwenda usinusuriwe sehemu ambayo wastahili kunusuriwa, nayo wasio asilio kiosambai tetie manusuri yako. Kwa hiyo ni katazi, faina aljazaa min jinsi lamali, kama liko yatokamana jinsi ya matendo yenu. Wakad jaa fi lhadith, imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Mtume qala inna lmustamia lilghibati ahadu lmughtabaini, hakika yule mwenye kusikia usengenyaji ni moja katika wasengenyaji. Wewe usiseme lolote, kaa tu sikiza ilaki, faanta hukmuka ka hukmi ghairika, hukmi yako ni kama hukmi wale wenzako wengine ambao kazi yao ni kufanya nini? Ni kusingeni. Faman hadhara majlis alghaiba, mwenye kuja akakaa katika kikao cha usingenyaji, wajib fi haqihi wahidun min thalathati umur. Ni wajibu wake afanye moja katika mambo matatu. Moja katika mambo matatu lazima afanye. Madamu amekwenda katika baraza la usingenyaji, kakuta wale ya profesa nao kazi yao ni hiyo usingenya, lazima ufanye moja katika mambo matatu. Al-awwal ar-raddu 'an 'irdhi akhihi al-muslim. Uhifadhi na kuitetea cheo cha ndugu yako msahili la kwanza. Pili, al-qiyam min majlis al-ghiba. Simama ndoko katika kikao cha usinganyaji. Bila kiwapande wengine. Tatu, al-inkaru bil-qalbi wa karahiyatu lil-qawl. Kuchukia moyoni na kuchukia kusema. Ona, in lam yastati' ar-radda aw al-qiyama, ikiwa hukuweza kumkosoa huyu au kusimama kwenda zake, basi achukie kwa moyoni na achukie kusema. Haya mawili yapatikane kwake. Mambo matatu lazima moja uwe nayo, lazima uchukie yale yanayosema kuhusu ndugu yako Muislamu, ambayo pengine aghalabu ni kwamba ni jambo la dhulma, si la sawa. Ukawa wewe huwezi kuwarudi wale marafiki zako wakubwa pengine, basi afadhali uelekee moja katika njia hizi tatu. Talja, uegemee, ukimbilie. Ni katali na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم